Yeah. Bad flow. كرهت العالم غير خليونا ش عندهم معايا بغاوي ادي وداي سوم رجال بالصح احنا غش ماي دنيا صغيرة ورا كل شي فاي كرهت العالم غير خليونا ش عندهم معايا بغاوي ادي وداي سوم رجال بالصح احنا غش ماي دنيا صغيرة ورا كل شي فايت غنبدل لك كارا غنولش ما تحيت عييت عييت من هضرة الناس اللي جرحتني وقام بريت غدروني صحابي وحتى هي عليها بكيت قلهم يسمحولي ويلا تبدلت حيت كيدوخو بالعاقة والعياقة وديك الشي ما كيدو عطوها الهضرة في الضهر فمهم كيخرج غير كدوب لحقتو نفاق لا عشرتي يومي عمرو كدوب والرجلة في القلب والمعاملة ماشي في الجيوب مليت دموع عيناس لي مشاكلي كافي حياتي صعيبة عجيك غريبة لا شوف زينة كيف عايشين خليونا أنا عيش حياتي أنا غير خليونا غارق في مشاكلي وحارق دمي بغيت نعوض راسي ما هنوني طارق لوني وغي خليوني أنا عيش حياتي أنا غير خليوني غارق في مشاكلي وحارق دمي بغيت نعوض راسي ما هنوني طارق لوني أنا غير خليوني غدروني في سطوجي وخلوني كنشوف بقي صغير كندور رفع عيني ومتلو صحابي سقادو من اللي سقاد المصروف حيت لي راجل راه راجل وشماته معروف خلوني ننسى كيف ما كان الحال غنبدل حياتي غنصوفي الوالدين وغنصوفي تراسي غير زيدو صبرو دابا تشوفو بلاتي واخا الكوابيس اللي كنشوفوها باقي غنحلمو واخا العراقيل واخا المشاكل باقي غنوصلو غنستافدو من الاخطاء اللي عملنا في حياتنا وغنتعلمو لي فراسي غنعملو خليوني أنا عيش حياتي أنا غير خليوني غارق في مشاكلي وحارق دمي بغيت نعوض راسي ما هنوني طارق لوني وغير خليوني أنا عيش حياتي أنا غير خليوني غارق في مشاكلي